والخيل والبغال والحمير لتركبوها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد. الله الله. ولو شاء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء Oh, هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب في تسيمون الله الله الله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل Thank you. وسخركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات الله الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Oh, Oh.

كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين قولا سلام عليكم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار الذين اتقوا مآب وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فلنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتربى يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

الشجر ومما يعيشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه الله الله بجملكم انتوا سمعتوا بجملكم انتوا سمعتوا حتى هو جاي في الله سمو يا عم يا مولاي يا عم يا عم يا شيخ انت ما تفلوي Allah. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انت ما تقولش كويس واحنا ما نقولكش ما والله انت ما تقولش زين واحنا ما نقولكش قول عيب علينا قلنا ان ما تقول كويس هتقول الصوت الله النبي شاء الله انت كانت تجد مولانا ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب Mm-hmm. وَدَقَ اللَّهُ